الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبات الطاهرات المباركات، وعلى أصحابه الكرام الأطهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، نبدأ سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو نعود سويا إلى دروسنا الفقهية التي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها ومن بركتها، وأن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درس رقم 102، وهو من أحكام الصلاة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعتبر الدرس الثاني أو اللقاء الثاني من أحكام صلاة العيد. خدنا في الدرس الأول أو في اللقاء الأول من أحكام صلاة العيد 5 مسائل. المسألة السادسة، وقت صلاة العيد، يعني صلاة العيد بتتصلي إمتى؟ نصليها إمتى؟ قال لك وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار. قدر 3 أمتار يعني بعد الشمس ما تطلع وترتفع مقدار 3 أمتار. نقيس 3 أمتار بمقياس نحن، فيبقى كده بدأ وقته اللي هو الرمح، لأن الرمح 3 أمتار، يعني ترتفع قدر رمح، الرمح 3 أمتار إلى الزوال، ويستمر وقتها إلى الزوال. الزوال اللي هو إيه؟ زوال الشمس عن منتصف السماء، اللي هو وقت الظهر، يعني إلى وقت الظهر تستمر إلى وقت الظهر تستمر إلى وقت الظهر لما أخرجه الحسن ابن أحمد البناء من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قدر رمحين، والأضحى على قيد رمح. الرمح 3 أمتار، الرمح 3 أمتار، صلاة الأضحى على قيد رمح، والفطر على قيد رمحين، يعني 6 أمتار. وده بيبين لنا إن صلاة الفطر بتتأخر شوية عن صلاة الأضحى، والسر في كده إن صلاة الفطر بتتأخر لأن هم كانوا بيخرجوا زكاة الفطر من بعد الفجر لغاية الصلاة، لغاية صلاة العيد، فكانوا بيطولوا شوية أو بيأخروا صلاة العيد شوية بعد الفجر عشان الناس تتمكن من أداء زكاة الفطر. أما عيد الأضحى فصلاة العيد بتبقى قريبة شوية من صلاة الفطر عشان يعني يرجعوا بسرعة يذبحوا الأضحية. وطبعا هذا الحديث الذي ذكرناه، قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر. يبقى صلاة الفطر تتأخر شوية، صلاة الأضحى تتقدم شوية. قال ابن قدامة ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا. العلة واضحة هي، يبقى كانوا بيأخروا صلاة الفطر عشان يتمكنوا من إخراج زكاة الفطر، وبيقدموا صلاة الأضحى عشان يبقى قدامهم وقت كبير يعرفوا يضحوا فيه. وطبعا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وقال وقد صح عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام. يعني سيدنا عبد الله بن بصر خرج في يوم مع المسلمين عشان يصلوا عيد الفطر أو عيد الأضحى، فاستغرب الإمام اتأخر وقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني بيقول لهم ده احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان زماننا صلينا وخلصنا، والوقت كان ايه؟ وقت التسبيح اللي هي صلاة الضحى. يعني صلاة الضحى كان زمانهم صلوا، وده دليل على ان ايه؟ الصلاة بتتقدم. ده الوقت. والحديث رواه أبو داود والبخاري وعلقه مجذوما وصححه الحاكم والنووي والذهبي. يعني إذن ده يعتبر أصح حديث، حديث ثابت في وقت صلاة العيد. المهم إنه إن صلاة العيد بتبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد ما تبيض الشمس وتخرج من وقت الكراهة وقت الاحمرار، وبتستمر لغاية وقت الظهر. المسألة السابعة، الأذان والإقامة للعيدين. قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. يعني السنة إن مفيش لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، أي واحد يقول نأذن أو نقيم، ولا الصلاة جامعة. لو واحد قال نقول نؤذن أو نقيم أو نقول الصلاة جامعة، نقول له هذه بدعة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، فقد كفينا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل على ذلك عن ابن عباس وجابر قال رضي الله عنهم لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. والحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم في صحيحين. لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يعني بيقولوا ان ما كانش في أذان لصلاة الفطر لعيد الفطر ولا لعيد الأضحى، لا أذان ولا إقامة. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيئا، لا نداء يومئذ ولا إقامة، لا نداء يومئذ ولا إقامة، يبقى لا أذان ولا إقامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. رواه البزار في مسنده، وضعفه العلامة الألباني في تمام المنه، وفعلا الإسناد ضعيف، لأنه أصلا عملية الخطبتين، قضية أن في خطبتين، كل الأحاديث اللي ورد فيها خطبتين في صلاة العيد ضعيفة، ولذلك حدث خلاف بين العلماء هل هما خطبتين ولا خطبة واحدة. كثير من أهل العلم رجح الخطبتين، وكثير من أهل العلم أيضا ومنهم محققون وعلماء كبار قالوا لم يثبت في صلاة العيدين إلا خطبة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة السابعة إن صلاة العيدين ما لهاش أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. المسألة الثامنة، التكبير في صلاة العيدين. صلاة العيد ركعتان، يبقى صلاة العيد ركعتين، يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. صلاة العيد 2 ركعات قبل ما يبدأ، بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات، وال7 تكبيرات دول سنة. الفرض 2 ركعات، إن قلنا أن صلاة العيد فرض. أما التكبيرات فهي سنة بالإجماع، تركها لا يبطل الصلاة، ترك التكبيرات لا يبطل الصلاة، لكنها سنة بالإجماع. فبعد ما يكبر تكبيرة الإحرام بيكبر 7 تكبيرات وراء بعض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وراء الإمام. وبعد ما يقوم للركعة الثانية بعد تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات برضك وراء بعض، يكبر الإمام والمصلون يكبرون خلفه. وبعد 7 تكبيرات في الركعة الأولى بيقرأ الفاتحة وسورة، وبعد 5 تكبيرات في الركعة الثانية بيقرأ الفاتحة وسورة. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. طيب الإمام يرفع في كل تكبيرة؟ هم الأئمة متفقون على إن الإمام بيرفع والمصلون يرفعون في تكبيرة الإحرام، لكن نرفع في 7 تكبيرات وفي 5 تكبيرات. طبعا ذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى رفع اليدين في 7 تكبيرات وفي 5 تكبيرات، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة اللي هم الجمهور قالوا يسن أن نرفع اليدين في 7 تكبيرات وفي 5 تكبيرات. أما الإمام مالك عليه رحمة الله فقال بعدم الرفع، يبقى الجمهور قال نرفع إلينا في 7 تكبيرات وخمس تكبيرات، والإمام مالك قال ما نرفعش، والمسألة لا يثبت فيها دليل صحيح، وهي مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ، والله أعلى وأعلم. ومذهب الجمهور الرفع. طبعا قلنا أن التكبيرات سنة، وأن تركها لا يبطل الصلاة بالإجماع، ولا يسجد فيها لسجود السهو على الراجح. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني ما صلاش قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. وده بيبين لنا أن في نقطة مهمة كمان، زي ما مفيش أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة لصلاة العيد، ملهاش سنة قبلية ولا سنة بعدية، لا نصلي قبلها سنة ولا نصلي بعدها سنة. والحديث رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد وأنا أذهب إلى هذا، وفي رواية أبي داود والدارقطني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أول ما عمل به. انتهى. يبقى هنا عشان قبل ما نخرج من المسألة دي بنقول صلاة العيد 2 ركعات، عشان اللي مش عارف صلاة العيد 2 ركعات، بعد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنكبر 7 تكبيرات وراء الإمام، نرفع إيدينا أو ما نرفعش، والإمام يظهر ونحن والمأمومون لا يجهرون، وبعدين يقرأ الفاتحة وسورة، وبعدين في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام أن نكبر خمس تكبيرات وراء الإمام، هو يجهر ونحن لا نجهر، ونرفع إيدينا أو ما نرفعش والخلاف سائغ، وبعدين يقرأ الفاتحة وسورة ويبقى كده صلينا صلاة العيد. طيب ما بين التكبيرات بقى اللي هما السبع تكبيرات والخمس تكبيرات، نقول حاجة ولا نجيبهم وراء بعض؟ اختلف العلماء في ذلك ولم يثبت عن النبي شيء. قال لك وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد عن ابن مسعود، ما وردش عن النبي حاجة صحيح، إنما ورد عن ابن مسعود من قوله وفعله إن هو كان بيقول ما بين كل تكبيرتين الحمد لله والحمد لله يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إيه مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر واللهم صل على النبي أو ما يشبه ذلك. وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى. والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بترك عمدا ولا سهوا، وقال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو. جملة الكلام إن التكبير ده سنة تركه لا يبطل ولا يسجد لتركه للسهو. إن قلنا ذكر ما بين التكبيرات ماشي، وإن ما قلناش ماشي، الخلاف في المسألة سائغ بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة من مسائل صلاة العيد، الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. يعني لا أذان، صلاة العيدين ملهاش أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، ولا سنة قبلها ولا سنة بعدها. داء الخلاصة في المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. والحديث صحيح صريح، مش عايز أي اجتهاد ولا عايز أي نقاش، الحديث رواه الجماعة. يعني أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك. عايزين بعد كده إيه الصحة؟ ما يجيش حد بقى يألف ولا يخترع ولا يجيب لنا دين جديد ولا يقول دي سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة أو بدع حسنة، كل ده كلام فاضي. الإسلام مش ناقص، الإسلام مش ناقص، فإحنا يعني عاوزين نتبع ولا نبتدع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام. يعني هل يجوز أن الواحد يتنفل نفل مطلق؟ والله أنا بقول والله أعلى وأعلم الأحوط، وده اللي قاله الإمام أحمد ونقله ابن قدامة في المغني، معنى الكلام يعني معنى كلام الإمام إن ممكن واحد يجي يقوم يتنفل نفل مطلق ويقول ده أنا ما بصليش سنة قبلية ولا بعدية، ولكن أنا متعود على إن أنا صلى ركعتين في الوقت ده اللي هم صلاة ضحى أو غيره، فنقول له خليهم بعد ما تروح أفضل، عشان غيرك ممكن ينظر لك فيفهم المسألة غلط ويفكر إن ده سنة بعدية للعيد فيقتدي بك، وده مضمون كلام الإمام أحمد ومعناه وهو مذكور في المغني لابن قدامة والله أعلى وأعلم. طيب المسألة العاشرة من أحكام صلاة العيد، من تصح منهم صلاة العيد؟ قال لك تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى، ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين. يعني خلي بال حضراتكم، عارف في مسألة مهمة جدا بتفوت ناس كتير، ودي من قلة العلم وقلة الفقه وعدم حرص الناس، لأن للأسف الشديد يعني كثير من طلبة من أهل العلم انصرفوا عن العلم والدعوة، كثير من طلبة العلم انصرفوا وانشغل بالدنيا، ده فضلا بقى عن العوام حدث ولا حرج. الناس إلا من رحم الله ما عادش همهم يسمعوا علم. الواحد ممكن منهم من الشباب ومن الناس يقعد على الفيس وقدام الفضائيات بالعشر ساعات ما يملش ولا يزهق، لكن تقول له اقعد اسمع محاضرة، اقعد اسمع درس علم، اسمع خطبة الجمعة، اسمع موعظة، ما عادش عنده صبر ولا عاد عنده طاقة ولا عاد عنده تحمل. بس الناس تحب تسمع الحاجات الهايفة والحاجات الساقطة والناقصة على الفيس وسائل التواصل، يا تلاقي عليها بملايين المشاهدات، وتيجي تدخل على محاضرة فقه تشد لها الرحال، ولا درس في العقيدة ولا درس تفسير ولا حديث ولا غيره، تلاقي للأسف الشديد مشاهدات بسيطة جدا، وهذا يؤذن بشر عظيم. فنسأل الله أن يردنا إلى الحق، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن. مسألة مهمة جدا يا حضرات، ألا وهي إن صلاة العيد بتصح من الرجال والنساء والصبيان مسافرين، المسافرين يصلوا والمقيمين يصلوا والأطفال يصلوا والرجال يصلوا والنساء يصلوا، وجماعة أو فرادة. يعني افرض ما لحقناش الجماعة، في ناس كتير ما بتلحقش الجماعة، بتقوم متأخرة، بيسيبوا صلاة العيد. لا، نقول لهم ايه؟ صلوها في البيت. إذ الرجل اللي هو ما لحقش صلاة العيد في جماعة يصليها هو وأهل بيته، هو وأهل بيته جماعة في البيت، كل واحد يصلي لوحده، اللي مش لاقي جماعة يصلي لوحده عادي. طب واللي فاتته يقضيه، ده لو فاتته لعذر في يوم ورد انه يقضيها تاني يوم، وفي دليل على كده نشوف كده. قال البخاري، ركز معايا او في المسألة دي لانها مهمة جدا، قال البخاري: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. لو فاته صلاة العيد يعمل إيه؟ يصلي ركعتين. يبقى يصلي ركعتين في جماعة مع أهل بيته ماشي، مع أصدقائه ماشي، طب لوحده ماشي، يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. يعني أهل القرى واللي عايشين في الصحاري واللي عايشين في كل مكان يعملوا زي أهل المدن الكبرى، وأهل القرية يصلوا صلاة العيد، وأهل الكفور يصلوا صلاة العيد، واللي ما يلحقش يصلي مع أهل بيته أو يصلي لوحده، والمرأة ممكن تصلي لوحدها أو تصلي مع بناتها. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاتته العيد صلى ركعتين. يبقى نقطة مهمة جدا جدا جدا، اللي ما يلحقش صلاة العيد مع الإمام ما يسيبهاش، يصليها مع أهل بيته أو يصلي ركعتين في البيت لوحده، المهم إن هو ما يسيبش صلاة العيد. المسألة بقى رقم 11 ونختم بها ونبقى نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم: قضاء صلاة العيد، ودي تابعة لصلاة العيد مع اللي معانا. قال أبو عمير ابن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال. يعني بيقول هلال شوال حدث فيه غيم فاتلخبطنا ومعرفناش إن هلال شوال ظهر أو إن شوال دخل وانتهى رمضان، وأصبحنا صياما يعني في أول يوم من شوال ما عرفوش إن الشهر إن رمضان انتهى وشوال بدأ، فصاموا أول يوم من شوال وهم مش عارفين. فجاء ركب من آخر النهار، قالوا الناس آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال لهم افطروا، فافطرهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار لما شهد له الشهود إن ده أول يوم من شوال وإنهم شافوا الهلال، وقال لهم بقى إيه بكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى بالمعنى يعني نصلي صلاة العيد، نخرج للعيد. يبقى طب العيد ده ايه؟ طب ما هو العيد كان اليوم اللي هم فيه، ولكن لما فاتهم قضوه تاني يوم. رواه الامام احمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. قال: وفي هذا الحديث حجة للقائلين بان الجماعة اذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الاعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد. يعني لو حصل إشكال لجموع المسلمين وما صلوش أول يوم العيد يقضوا صلاة العيد ويخرجوا لصلاة العيد تاني يوم العيد. تم ده يتخذ منه حكم برضك إن لو في فرض حصل له عذر من الأعذار أيضا وما أدركش الصلاة أول يوم العيد يقضيها تاني يوم العيد إذا كان له عذر. وإن شاء الله سبحانه كده سبحان الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى يبقى كده انتهينا من 11 مسألة من مسائل صلاة العيد. عدينا خدنا 10 وعدينا رقم 11 وخدنا رقم 12 لأن هي كانت بتكمل صلاة العيد. وبإذن الله سبحانه وتعالى لنا لقاء باقي في صلاة العيد نكمل فيه أحكام صلاة العيدين بالتفصيل وبالأدلة عشان نتعود على الدليل ونعرف إن ديننا وشرعنا مش جاي من غير أدلة أو كلام عبث أو زي ما بيقول المضللين والدعاء على أبواب جهنم في زماننا دلوقتي. ربنا يهديهم وما هدهمش يريح الإسلام والمسلمين من شرهم جميعا أمين يا رب العالمين، ويستأصلهم ويدمرهم وينتقم منهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. بيدعم وبيقولوا ان كلها اراء وكلها اقوال وخذ اللي انت عايزه وانت حر، لكنها شروة طماطم بقى ولا شروة فكة داخلين سوق، خذ اللي انت عايزه واختار اللي انت عايزه. لا يا حضرات، احنا معنا ادلة في كتاب وسنة وفي شرع ودين، صح في اختلاف ما بين الائمة وفي اجتهادات، بس في مسائل لها ادلة ولا نصوص، والائمة الاربعة نفسهم اصحاب المذاهب ما قالوا الناس اختاروا اللي انتوا عايزينه، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قالوا إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ده كلام سيدنا الإمام الشافعي بيقول لما يجي لكم دليل يخالف كلامي ارموا كلامه في وسط الجدار. كلهم قالوا كلام دي الإمام مع سيدنا الإمام أحمد كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. خذوا منين هم؟ من الكتاب والسنة، فيه كتاب وسنة، لا تسمعوا للدجالين ولا للعرافين ولا للمنجمين، لا تسمعوا للدعاة على أبواب جهنم الذين يريدون الدنيا ويريدون المناصب ويريدون الجاه على يبيعون دينهم وآخرتهم بعرض زائل دراهم معدودة ولن يفلحوا ولن يبارك الله لهم. فاحذروا كل الحذر أيها الأحباب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا كتاب الله وترك لنا سنته الصحيحة الثابتة المباركة، فعلينا أن نتبع الدليل وأن نتبع الحق وألا نتخذ من الخلاف فرصة للضلال والانحراف والانتقاء على حسب الأهواء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم في الدرس القادم في خطبة العيد وبقية الأحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يفقهني في دين الله وأن يفقهكم في دين الله وأن يحببنا في شرعه ودينه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجينا من مضلات الفتن، ونجينا من كل فتنة مضلة. وإن أردت بالناس فتنة أو عذابا فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا معذبين، فإننا لا نطيق فتنتك ولا نطيق عذابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل الموحدين أحياء وأمواتا، وصل لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.